بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عملا وزدنا علما وعملا صالحا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن الكلام قد تقدم في الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة وهي الحلقة السابعة نتكلم بإذن الله تعالى عن أنواع الربا، وتتمة الكلام على شرح مفردات حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة السادسة في شرح مقرر الحديث المستوى الخامس لكلية الشريعة، ذكرنا الكلام ما يتعلق ببداية شرح الحديث الثاني وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الأصناف الربوية، فذكرنا ما يتعلق بالمبحث الأول وهو تخريج الحديث، وما يتعلق بالمبحث الثاني وهو الكلام على ترجمة راوي الحديث، ثم دلفنا بعد ذلك على ما يتعلق بشرح مفردات الحديث، وبينا المراد بالربا في اللغة وفي الاصطلاح، وأنه في اللغة هو الزيادة والنماء، وفي الشرع هو زيادة في شيء مخصوص. وبينا حكمه وأن الشرائع جميعها جاءت بتحريمه، وبينا مخاطر الربا وما يتعلق بآكل الربا من الأخطار العظيمة، وما توعد به آكل الربا من العذاب العظيم إذا لم يتب لله عز وجل. ووقف بنا الكلام على أنواع الربا، وبينا أن الربا نوعان: ربا البيع وربا القرض. وربا البيع ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا المسيئة. والمراد بربا الفضل كما بين ذلك أهل العلم أن الفضل مأخوذ من الفضل، الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، في أحد العوضين، فهو بيع شيء من الأموال أو الأصناف الربوية كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، بيع شيء من الأموال والأصناف أو الأصناف الربوية بجنسه متفاضلا أي زائدا، كان يبيع صاعا من البر بصاعين، أو يبيع 50 غراما من الذهب ب60 غراما، أو يبيع مثلا خمسين غراما من الفضة ب70 غرام من الفضة، وهكذا. فالربا يكون في جنس واحد من الأصناف الربوية، يكون في جنس واحد متفاضلا أي زائدا، والغالب أن لا يكون مثل هذا التعامل أي الزيادة في أحد الجنسين في مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة ورداءة ونحو ذلك. هذا ما يتعلق في المراد بربا الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وبيع شيء من الأموال أو الأصناف الربوية بجنسه متفاضلا أي زائدا. وأما المراد بربا النسيئة، فإن النسيئة مأخوذ من النسء وهو التأخير، وهو نوعان: الأول قلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له صاحب الدين صاحب المال: إما أن تقضي وإما أن تربي. أما أعطاه في أول الأمر 10,000، لما جاء الأجل قال: إما أن تقضي الآن 10,000 وإما أن تربي أو تزيد. فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال. فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، صاحب المعسر زاد في الأجل قال: لا أنا أزيد، صاحب حاجة قال: أنا أزيد. فيأتي صاحب الدين أو صاحب المال فيزيد في المال فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله تعالى ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب أنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، كان عليه الوفاء، لكن إن كان معسرا فالواجب على صاحب المال أن ينظر المعسر. أما إن كان صاحب من في ذمته الدين كان موسرا فالواجب عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره. النوع الثاني من أنواع ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. ربا النسيئة، النوع الثاني من أنواع ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها كما سيأتي. فبيع الشيء بجنسه أو فبيع الشيء بجنسه إذا كان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وأخر قبض القبض التقابض في مجلس العقد كما سيأتي في شروطه، وأخر التقابض في مجلس العقد أو قبض أحدهما، فإن هذا هو ربا النسيئة. وأما بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض وهو ربا النسيئة، وهذا النوع هو الذي كان مشهورا في الجاهلية. فتبين بذلك أن بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه، بيع الذهب بالفضة لا يكون هناك تقابض في مجلس العقد، بيع الذهب بالفضة ولا يكون هناك تقابض في مجلس العقد، بيع البر بالشعير ولا يكون هناك تقابض في مجلس العقد، بيع البر بالبر ولا يكون هناك تقابض. فهذا هو ربا النسيئة، وهو الربا الموجود والمشهور في الجاهلية. فبيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه، يعني مثل الذهب بالفضة أو التمر بالملح أو الشعير بالبر أو الشعير بالتمر أو نحو ذلك، فبيع الشيء بجنسه مثل الذهب بذهب أو بغير جنسه مثل الذهب بفضة مما يساويه في العلة بدون تقابض هو ربا النسيئة، وهذا النوع هو الذي كان مشهورا في الجاهلية. وأما المراد بربا القرض، أما المراد بربا القرض فهو أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه ويشترط عليه منفعة، يشترط المقرض منفعة على من اقترض المال مقابل، وتكون هذه المنفعة مقابل القرض، كان يقول كسكن داره أو ركوب دابته أو يرد أجود منه في القرض. الله يقول أنا بعطيك بقرضك هذه السيارة لكن بشرط أني أبيها شهر عندي، والله أنا أقرضك، أو يقول أنا بقرضك هالدار بس أني أريد أن أسكنها شهر أو شهرين، أو أنا أقرضك هذه السيارة بهذا الموديل ثم لكن تردها لي بموديل أحسن من هذا الموديل. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الربا بعينه وليس هو قرضا في الحقيقة. عند التأمل ليس هو قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض والقرض الإحسان والإرفاق، وهذا عند التأمل وعند النظر إنما هو معاوضة ظاهرة، معاوضة ظاهرة وفيها منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو، وكل قرض جر نفعا أو منفعة فهو ربا. وقسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الربا إلى نوعين، قسم الربا إلى نوعين، النوع الأول خفي والنوع الثاني الجلي. وقال رحمه الله تعالى المراد بالخفي، فقال رحمه الله تعالى الخفي حرام، الخفي النوع الأول هو الخفي هو حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد، وهذا ربا الفضل، وهذا ربا الفضل. وذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، تدرج به ذلك إلى الربح المؤجل، وهو على ربا النسيئة. فمن حكمة الله تعالى أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي حكمة معقولة. وأما الجلي فهو ربا النسيئة، فالخفي هو حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، لأن المراد بالخفي هو ربا الفضل، أن يبيع جنس ما كان جنسهما واحدا متفاضلا، ذهب بفضة لكن يبيع 50 صاع ب70 صاع وهكذا، وهي 70 مثقال من الذهب بنحوه من 70 غرام من الذهب ب70 غرام مثلا من الذهب، هذا هو ربا الفضل. وأما الجلي فهو ربا النسيئة، وهو الذي كان يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنه لا يفعله إلا محتاج، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له حتى ترهقه الديون، فمن رحمة الله تعالى بخلقه أن حرمه. فهذا هو المراد بهذه الأنواع من أنواع الربا، وهي ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، الذهب بالذهب أي بيع أحدهما بالآخر، وهكذا يقدر في البواقي الفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهذا هو ما يسمى بالصرف، سمي صرفا لانصرافه عن مقتضى البيعات من عدم جواز التصرف قبل التقابض، وقيل من تسويتهما في الميزان. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد وردي. الذهب بالفضة حتى لو كان جيد وردي، أو تبيع ذهب ردي 50 غرام و50 ردي، تبيع 50 ردي وتأخذ مقابلة 30 غرام جيد، فهذا ذهب بالذهب ما يجوز، هذا من الربا. فقال العلماء هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد وردي وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، سواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر، البر هو الحنطة وحب القمح، وهذه الألفاظ ألفاظ مترادفة، البر والحنطة وحب القمح كلها ألفاظ مترادفة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، التماثل أعم من أن يكون في القدر، أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة، ولذا أكده صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء، لأن التماثل أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة، وإذا أكده صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء، والمعنى أنهما متساويين لا فضل لأحدهما على الآخر، سواء بسواء، ذهب 70 غرام 70 غرام، 70 غرام من الفضة ب70 غرام من الفضة وهكذا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، 70 كما سيأتي إن شاء الله، مثلا بمثل سواء بسواء، 50 صاع من التمر ب50 صاع من التمر، أما تأخذ 50 صاع من التمر ب70 صاع من التمر فهذا من الربا كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، في قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، هذا حال، والمراد أن يقبض كل واحد من المتبايعين عوض ما دفع من المال الربوي، عوض ما دفع من المال الربوي في مجلس العقد ومكان التبايع قبل أن يتفرقا. فالمراد إذن في قوله يدا بيد أن هذه الجملة حال، والمراد أن يقبض كل واحد من المتبايعين عوضا ما دفع من المال الربوي في مجلس العقد ومكان التبايع قبل أن يتفرقا. الذهب 70 غرام ب70 غرام لابد من التماثل ولابد أن يكون يدا بيد. 70 صاع من التمر ب70 صاع من التمر لابد أن يكون التماثل مع التقابض في مجلس العقد، في مجلس العقد وقبل التفرق وفي مكان التبايع. 70 غرام من الذهب بمئة غرام من الفضة، اختلفت الأجناس هنا، ب100 غرام من الفضة لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيد هنا يدا بيد حال، والمراد أن يقبض كل واحد من المتبايعين عوض ما دفع من المال الربوي في مجلس العقد ومكان التبايع قبل أن يتفرقا. وأخيرا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فبيعوا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي من حيث الكمية متساويا ومتفاضلا، متساويا ومتفاضلا. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، 50 غرام من الذهب ب80 غرام من الفضة، من حيث الكمية متساويا ومتفاضلا، 50 غرام من الذهب ب50 غرام من الفضة لا إشكال. وهذا إطلاق مقيد بما بعده وهو قوله إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف فالشرط في ذلك أن يكون التقابض في مجلس العقد ومكان التبايع قبل التفرق. هذا ما يتعلق بشرح مفردات الحديث، ونتكلم عن ما يتعلق في المبحث الرابع والأخير، وهو المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم، حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الربوية، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فهذه الأحاديث الثلاثة العظيمة هي العمدة في باب الأصناف الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصولا وصرح بأحكامها وشروطها. نفس لم ذكر وعد أصولا الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير، وصرح صلى الله عليه وسلم بأحكامها وشروطها التي تعتبر في بيع بعضها ببعض جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة. فهذه الأحاديث جامعة للأصناف الربوية الستة، ودليل على أن الأموال الربوية ستة هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها كما سيأتي، هل يلحق بها قياسا على خلاف بين أهل العلم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وبين صلى الله عليه وسلم العلة في كل واحد منهما، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين الذهب والفضة والمطعومات الأربع البر والشعير والتمر والملح، إذانا بأن علة الربا هي الثمنية والطعم، وإشعارا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين وهما الثمن والطعم، وإشعارا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين وهما الثمن والطعم من البر والشعير والتمر أو ما يقصد لغيره وهو الملح، ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم. إذا تبين ذلك فإن هذا الحديث تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى التي تضمنها هذا الحديث العظيم، دل الحديث على أن الجنس الربوي إذا بيع بجنسه كبر ببر أو تمر بتمر أو ذهب بذهب أو غير الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، فلا يصح البيع حينئذ إلا بشرطين بين الشرطان النبي، بين صلى الله عليه وسلم الشرطين، بين هذين الشرطين النبي صلى الله عليه وسلم. الأول من الشرطين التساوي في المقدار، تساوي في المقدار، فلا يصح أن يباع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء. وقد أجمع العلماء على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة والتي نص عليها الحديث، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. تأخذ 50 تبيع 50 غرام من الذهب بسبعين غرام من الذهب، هذا محل إجماع من أهل العلم على تحريم ذلك، على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة التي والتي هي مذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فإذا كان المبايعان فإذا كان المبيعان من جنس واحد فلا بد في تحقيق التماثل، فلا بد من تحقيق التماثل بالمعيار الشرعي، وهو الكيل في الحبوب والثمار والمائعات، فلا يصح بيع رطبه بيابسه ولا بيع ليئه بمخطوبه بمطبوخه، فلا يصح بيع رطبه بيابسه ولا بيع نيئه بمطبوخه ولا بيع حبه بدقيقه ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التي لا ينضبط معها التماثل بين المبيعين الربويين إذا كان من جنس واحد. الشرط الثاني من الشروط، شروط بيع الأجناس الربوية والأصناف هذه الأصناف الربوية، التقابض بين الطرفين في مجلس العقد قبل التفرق، التقابض بين الطرفين في مجلس العقد قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد، دل ذلك على أن على شرط التقابض بين الطرفين في مجلس العقد. فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة ربا الفضل، إذا اختلفت الشرط الأول وهو التساوي في المقدار 50 غرام بخمسين غرام 50 أو 60 غرام اختلف التساوي، فهذا هو ربا الفضل. فإن اختل الشرط الأول صارت المعاملة ربا الفضل، وإن اختل الشرط الثاني صارت المعاملة من ربا النسيئة، صارت المعاملة إذا لم يكن يدا بيد، أبيع ذهب بذهب لكن لا يكون هناك تقابض، هذه صارت من ربا الفضل، أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معا. فإذا لابد من تحقق الشرطين، وهما التساوي في المقدار إذا بيع الجنس الربوي بجنسه كبر ببر أو تمر بتمر أو ذهب بذهب، لا بد من التساوي في المقدار، ولا بد أيضا من التقابض بين الطرفين في مجلس العقد قبل التفرق لقول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. ويأتي الكلام على بقية المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. اللهم نسألك أن تنفعنا بما علمتنا، وأن توفقنا لكل خير، وأن تختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.